هل يجوز قيام الليل جماعة في الحرم بعد الأذان الأول هذه الأيام؟ لا بأس بذلك، يجوز أن تقوم الليل بالمسكن، وهذا أفضل أن تقوم الليل بمسكنك في بيتك، وإن قمت في الحرم فلا بأس بذلك. نعم. يقول: جئت من اليمن إلى المملكة مشيا على الأقدام، وفي الطريق أغمي علي وأدخلت المستشفى، وطلب مني المستشفى مبلغا من المال وأنا لا أملك هذا المبلغ، وهربت من المستشفى ولم أدفع، هل علي إثم؟ نعم عليك إثم، المبلغ هذا دين في ذمتك، فإذا حصلته، إذا حصلت هذا المبلغ فاذهب إلى المستشفى وادفع له هذا المبلغ. نعم. يقول: هل توجد بدعة حسنة وأخرى سيئة؟ ليس هناك بدعة حسنة، البدع كلها سيئة، قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، لم يستثني منها شيئا عليه الصلاة والسلام. نعم. تقول السائلة: المرأة إذا اعتمرت عن نفسها هل يجوز لها أن تعتمر عن أمها الميتة؟ لا بأس بذلك، إذا اعتمر الإنسان عن نفسه فلا بأس أن يعتمر عن غيره وأن يحج عن غيره إذا حج عن نفسه. نعم. هل صحيح أن هناك فتوى تجيز للحائض أن تجلس في توسعة الملك فهد لأن ذلك المكان ليس جزءا من الحرم؟ المسجد كله لا يجوز للحائض أن تجلس فيه بزياداته، لا تجلس فيه بزياداته، كل ما هو داخل أبواب المسجد فإنه من المسجد، لا يجوز لها أن تدخل فيه، أن تجلس فيه. أما مجرد الدخول تمر على المسجد ثم تخرج لا بأس بذلك، كأن يكون لها حاجة أو تريد شخصا في المسجد أو تريد أن تسأل أهل العلم في المسجد لا بأس أن تدخل، لكنها لا تجلس. نعم، بل تنهي حاجتها وتخرج.